بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. في هذه الأيام نشكر ربنا جل وعلا على نعمه علينا، فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة رمضان، والحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر منه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم آمين رب العالمين. فاحرص على الاجتهاد في تلك الأيام وراجع نفسك، من كان متأخرا في ختمته فليبادر، فالوقت قد ضاق، بادر بالختمة، والختمة هي أضعف الإيمان. ختمة واحدة، أن تقرأ القرآن مرة واحدة في رمضان، هذا أضعف الإيمان. ومن كان مقصرا في صلاة القيام فليستدرك ما فاته، فليستدرك ما فاته بالاجتهاد في تلك الأيام المعدودة المباركة. ومن كان متهاونا في صلاة التهجد فالفرصة سانحة، الفرصة أمامنا كي نستدرك ما فات حتى نحظى بالغفران من الله عز وجل. والحمد لله على نعمة الأمن، فكم من رجل يبيت وهو خائف يحتاج إلى الأمن والأمان فلا يجد أمنا ولا أمانا. والحمد لله على نعمة الطعام والشراب، فكم من رجل بات وهو جائع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على مرأى ومسمع من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يرون عباد الله المسلمين يموتون جوعا، يرون الأطفال الصغار يموتون عطشا من قلة الماء في بلاد المسلمين، وغيرهم يتقلب في الحرير تقلبا ولا يرضى بنوع واحد من السيارات، وإنما هي أنواع، بل لا يرضى بنوع واحد من الطائرات. أهذا سينجو يوم القيامة؟ لا يرضى بنوع واحد من الطائرات. وغيرنا يتجشأ من كثرة الطعام والترفه. ثبت أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الجشاء، إنسان إذا أكثر من الطعام يتجشأ، وصوته كريه ورائحته منتنة ويؤذي من سمع. جشاء كريه مؤذي. الأدب أن تضع يدك على فمك. بعض الناس يجلس ويتجشأ، ها ها، ما هذا؟ هذا من سوء الأدب. لك أنا معذور أنا مريض. طب خلاص ابتعد تواضع. وبعضهم يكثر من الطعام ويملأ المعدة، وطوال الصلاة لا يكف عن الجشاء. من وقف بجانبه ضاع الخشوع خلاص، يبتعد عن الرائحة الكريهة. تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك. كف، هذا كف روح، فإن أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. حديث حسنه الإمام الألباني. أطول الناس شبعا في الدنيا أطول الناس جوعا يوم القيامة. سبحان الله العظيم، أطفال يموتون من قلة الطعام أو من عدم الطعام، ومن قلة الماء، ثم بعد ذلك نتسخط على مائدة الإفطار لقلة الأنواع، أو نتسخط على السحور لأننا ما أكلنا فيه كذا وكذا وكذا، وشربة ماء مع بضع تمرات كل هذا يكفي، ولكن يكفي من كان قنوعا شاكرا حامدا لله. أما عن واسع النهم فإنه لا يرضى بالدنيا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نحتاج في هذه الأيام أن نعيش مع إخواننا تلك المحنة. قلبك إذا لم يتقطع ألما وحزنا على أحوال إخوانك الجوعى فراجع نفسك، فأنت متهم. عش تلك المشكلات، وهذا يهون عليك ما أنت فيه. أنت تعاني من أي شيء؟ من قلة المال، لكنك ما افتقدت الطعام. الحمد لله الطعام يملأ المساجد ويملأ البيوت في كل مكان، طعام، الشراب، الماء، العذب. فلا بد أن تشكر الله تبارك وتعالى ليل نهار. وما جزاء الشاكرين؟ وإذ تأذن ربكم، يعني أعلم إعلاما لا شبهة فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي المقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعمة من أكبر الجرائم ومن أكبر المنكرات. لك والله الحال سيء، والله ما معي شيء، والله لا أملك أي شيء، يقصد يعني السيولة. طب ما عندك أملاك وعندك مجمدات. يقول لك أنا إذا لم أقل ذلك حسبت، يعني أنت تقع في الكذب حتى لا تحسد. وهذا حال كثير من التجار. لك والله أعوذ بالله من الجحود. يا أخي اشكر ربك، إذا خفت من إنسان حسود خلاص. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومن شر حاسد إذا حسد. ألق نفسك واقرأ القرآن في المكان، خلاص يدفع الله العين. لكن أن تنكر نعم الله تبارك وتعالى خوفا من حسد الحاسدين، هذا إنكار وجحود لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني حدث الناس بنعم الله عليك على سبيل الشكر، حتى تعلم الناس الشكر، وحتى تخضع لله أمام الناس لأنك اعترفت لله بالفضل لا على سبيل التفاخر. الحمد لله أنا فعلت وحججت وذبحت، هذا تفاخر، لكن الحمد لله الذي رزقنا والذي آوانا وكفانا وأطعمنا وزوجنا، الحمد لله نعمه علينا كثير. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعم الله تبارك وتعالى عليك. ومن تفسير تلك الآية تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه للناس. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن ليس هناك من نعمة بعد الإسلام هي أعظم من نعمة القرآن علينا. لقد قدم الله تبارك وتعالى النعمة على خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، معناه خلق الإنسان قبل أن يعلمه القرآن، لكن الله قدم تلك النعمة على كل النعم في سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء هي النعم. فبأي شيء من نعم الله تبارك وتعالى عليكم تكذبان أيها الثقلان، الإنس والجن؟ لما قرأ صلى الله عليه وسلم تلك السورة على أصحابه ما تكلموا، فقال صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تتكلمون؟ لما قرأت تلك السورة على الجن قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. جن المؤمنون منهم قالوا تلك الجملة، فلماذا أنتم ما تكلمتم؟ فهذه نعم الله تبارك وتعالى علينا. أيضا يعني نحن نحتاج إلى الحاجة الحاكم المسلم في ظل تلك الأيام وفي ظل غياب الأمن، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن للشريعة أن تحكم الأرض وأن يرزقنا حاكما مسلما. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.